رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم القيامة يخرج الظالمون من القبور مسرعين لإشادة الداعي رافعي رؤوسهم لا يشعرون شيئا لهول القيامة، وقلوبهم خالية ليس فيها شيء من الثبات واليقين لكثرة الخوف والفزع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وخوف أيها النبي الأمة عذاب يوم القيامة، يوم يقول الظلمة لأنفسهم بالكفر يا ربنا أمهلنا قليلا حتى نتوب ونتبع رسولك، فيوبخهم الله على كفرهم وتكذيبهم بأنهم حلفوا في حياتهم الدنيا أنهم لا يموتون ولا يفارقون دنياهم وقد أنكروا البعث بعد الموت. وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وحللتم أيها الظالمون في منازل الظلمة قبلكم كقوم هود وصالح، ووصلكم نبأ ما فعل الله بهم من الهلاك وضرب الله لكم الأمثال الواضحة فلم تعتدوا بها بل أعرضتم وكذبتم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد دبر الكفار للنبي المختار جميع أنواع الكيد من قتل وحبس وإخراج، والله محيط بهذا الكيد وقد أبطله وأحبطه بكيده القوي، ولو كان مكرهم تكاد تزول منه الجبال لكن كيد الله أعظم ومكره أكبر فغلبهم سبحانه ولم يضر الله شيئا بل عاد ضررهم على أنفسهم. فلا تحسبن إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن أيها النبي أن الله يخلف الرسل ما وعدهم من النصر والتمكين وإهلاك المكذبين، فهذا لن يكون أبدا، لأن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء، عز فقهر وحكم فغلب، وهو سبحانه ينتقم من أعدائه أشد الانتقام لأن عزه لا يرام وركنه لا يضام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا الانتقام من أهل الظلم والإجرام يكون يوم القيامة، يوم يبدل الله الأرض هذه بأرض أخرى بيضاء نقية كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يقع عليها ظلم، ويبدل الله السماوات بغيرها ويخرج الله البشر من قبورهم ظاهرين من عرصات الحساب للقاء الواحد القهار المتفرد بالعظمة الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، قهر غيره وغلب سواه وكبت من عداه وأخزى من أذاه، له العزة المطلقة والتفرد التام. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وتبصر يوم القيامة الكفرة المجرمين مقيدين بالقيود وربطت أيديهم بالأغلال وقيدت أرجلهم بسلاسل، فهم في غل وذل وهوان وخسران ومقت ولعنة، فصلت ثيابهم عليهم من زيت القطران قوي الاحتراق شديد الاشتعال بارد الحرارة، وتشوي وجوههم نار جهنم وتتمزع وتتقطع، وهذا جزاء من الله لأعدائه عدل لا ظلم فيه على ما قدموا من الآثام وفعلوا من الإجرام، لأن الله يجازي كل عامل بما عمل من حسن وسيء، وهو الذي يحاسب الجمع الكثير في الوقت القصير فهو اللطيف الخبير. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا القرآن الذي أنزله الله عليك أيها النبي هو إعلام للبشر وتخويف للناس، فيه البشارة لمن آمن والنذارة لمن كفر، علهم أن يتعظوا وليوقن من بلغه القرآن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيعبدوه وحده بلا شريك، وليعتبر به أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة والنفوس الكريمة، فهو أجل موعظة في الدنيا.